ولما كانت الحلقة 15 بعد 104 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت عروس أحلامه وأنس لياليه وأيامه، فحيت أحسن تحية وسلمت أجمل سلام، ثم فتحت له باب الأحلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن السكسك حمدون لما قابله الشيخ مسعود رسول الملك قعود، وقدم إليه الصبية والكتاب، ورأى جمالها الخلاب، كاد يفقد الصواب، وطار عقل جلالته وغاب. ولهذا أمر فأخذوا سحر وأنزلوها في القصر المفتخر، ونادى على العبيد والأعوان، وأمر فانعقد الديوان، المنجم وكوك، وشاعر السكسك، والطبيب المحنك، والمضحك، والوزير السلهاب، وقبقاب، وبقية الأوشاب الذين يعلكون القاب، حتى إذا اكتمل جمعهم وانتظم عقدهم، برز السكسك إليهم وتجلى عليهم. مولانا السكسك حمدون. جلوس جلوس جلوس. نحن أمرنا بعقد الديوان، لكن ليه؟ طبعا ما تعرفوش الموضوع وما فيه. ان الملك قعود هداني بجرية من جواريه. انما ايه؟ ايوه سحر، الأميرة سحر من فضل، والمحظية بتاعت جلالتك. ما خلاص بقى راحت عليها. جمال سحر طفاها وطفى الجوار اللي حواليها. سحر زي الشمس ودول نجوم، ولما تطلع الشمس يغيب النجوم. مفهوم؟ مفهوم مفهوم مفهوم. أنا يا مولانا السكسك فهمت قصدك. طب قول يا وكوك. أنا يا مولاي أقدر أجيب لك معجون من المعاجين يرجعك لورا 10 سنين. 10 سنين؟ 10 سنين يعني يبقى عندنا 75. لا قليلين قليلين. أنا أرجعك لورا 20. 20؟ 20 يعني يبقى عندنا 65. لا برضو قليلين. أنا يا مولانا أقدر أعمل لك نسخة محوجة وفيها الفايدة والرجاء، لما تاكلها بالشفاء والهنا ترجعك لورا 40 سنة. 40 سنة؟ 40 يعني يبقى عندنا 45. كويسي. بس هي فين؟ لو يسمح مولانا أقوم أجيبها. دي مسافة مركبها. النسخة دي فين لقيتها؟ على هامش مخطوط قديم قريتها. قم خلاص قم هاتها، والآن يرفع الديوان. سحر شعرك طولي، وفي بقك لولي، وحواجبك وعينيك دولي. انت راجل كبير يا مولاي السكسك، ما فيش داعي تصغر نفسك. طب قوليلي بس، اوعى اوعى سيب ايدي. انت ما تعرفيش اني اخرت غيرك وقدمتك؟ دي الجواري كلهم بيغيروا منك. على ايه بس بيغيروا مني؟ عشان جمالك اللي خدني. ييجوا يتفضلوا ياخدوك، ربنا يهنيك بيهم ويهنيهم بيك. دول كلهم بيحسدوكي. حتى على الهم اللي انا فيه الناس بتحسدني عليه. هم ايه وبتاع ايه؟ انت مشغولة عني ليه؟ هقولك ايه ولا ايه، انت ما تعرفش اللي انا فيه. ليه؟ في ايه؟ ده انا لو احكي لك حكايتي هتصعب عليك حالتي. انا غريبة مقطوعة، لا صدر حنون يعطف عليا ولا حد بيرحم دموع عيني. ليه يا ربي؟ انا ايه ذنبي؟ كلامك بيحس في قلبي وجمالك بيشعل الحب لاجل همي وكربي. صح، بس خليك بعيد عني. ده انا هحطك في قلبي واقفل عليكي. ده انا برموش عيني هضلل عليكي جمالك وقوامك وكلامك. يا مولاي ده كتير، انت مقامك كبير. ده انا عقلي رح يطير. انت خايفة مني؟ ده انا احطك في قلبي. تعال اوعى كده، سيبني بس. استني، سيبني. ده كتير ان واحد زيك يغزلني. جمالك هو اللي امرني. عيب يا مولانا السكسك، انت كبير ما تصغرش نفسك. ده انا مجيش قد ولاد ولادك. اهو الكلام ده بقى هو اللي زعلني. انت فاهمة اني انا عجوز يعني؟ ده الدهن في العتاقي. شوفي اهو ده انا السكسك اهو. انا الزمان اللي بيتحمر. انا اللي اعمل لك ايه؟ اعمل له ايه؟ اعمل لك ايه بس؟ الحقوني. الله، ده وقع. السكسك وقع. هو مولانا جاله الدور؟ الحقوا يا الطبيب يا مسرور. انت عملت ايه؟ عملت ايه؟ وانا هعمل ايه؟ ضروري زعلتيه كده اهو. ما انا عارفه انك كاينه، ده انت وقعتك باينه. ايه في ايه؟ تعالي شوفي يا خالتي هنوم، شوفي الجاريه الجديده عملت ايه. انا مش جاريه، ده انا هوديكي في داهيه. يا جوهره يا سكره يا بنات يا جوالي، تعالوا شوفوا اللي حصل والحد دالي. يلا نشيله يا مولاتي. شيلي يا خالتي هنوم، وانت يا سحر ليكي ليله وليكي يوم. انت قاعد بتضرب عناي وشايبني؟ اديني قاعد بسلي همي. هنعمل ايه يا خالتي شباشب؟ عجايب ولا عجايب ولا غرايب؟ اصلك يعني قاعد متداري وعمال تهرف نفسك ولا حد داري؟ انت مش هتعرضي عليا بقيه الجواري؟ اسمع يا هاجر. ها؟ لا، مين هاجر؟ انت اسمك هاجر؟ خالتي شباشب. ما تخافش يا هاجر، انا كنت عارفة انك هتيجي ورا سحر. خالتي شباشب ما تخافش مني، انا مظلومة زيكم يا ابني. كل الناس بتكرهني، ربنا يجازيه اللي ظلمكم وظلمني. اسمع يا هاجر. انا مش اسمي هاجر، وما اعرفش حد اسمه سحر. شحر اللي نشأت معاها مش صغر، واللي عشانها اختلف الشيخ وائل مع ابنه حجر. الله، انت تعرفي الحاجات دي منين يا خالتي؟ شحر هي اللي قالت لي، يا ما كلمتني عنك وحكت لي. شحر شهرانة عليك، بتفكر فيك وبدموع عينيها بتناديك. وهي فين؟ خدوها العبيد والأعوان. فين؟ في بلاد البخور واللبان والعقيق والمرجان. بلاد البخور والمرجان. الملك قعود جاب الشيخ مسعود وبعتها معاه هدية للشكشك حمدون. طب كتر خيرك، وصل جميلك. هتعمل ايه؟ هقوم الف الدنيا وراها، وان ما قدرتش اخلصها اموت معاها. وسلملي عليها وبوس لي ايديها وفهمني اني ندمان على اللي عملته فيها. طريق السلامة. هاجر، يا ترى انت فين يا هاجر؟ مين يقولك عني؟ مين يبلغك اللي حصلي؟ وفين يا حبيبي حتوصلي؟ هاجر مين؟ ما تخافيش يا سحر، انا خالتك هنوم الحبشيه. وانت عاوزه ايه دلوقتي؟ انا جايه عشان اطمنك يا بنتي. تطمنيني؟ بس انتوا سيبوني. انتي خايفة من اللي حصل للسكسك؟ انا ما عملتش حاجة للسكسك. ولا تخافي ولا تزعلي نفسك، حاكم هو كده على طول، يجيله الدور من دول نقول ده ما عادش حيقوم. يعني الحكاية دي بتحصل له يا خالتي هنوم؟ كل يوم والتاني يا بنتي. انتي مين وايه حكايتك؟ سحر ارجوكي ما تضيعيش عشمي فيك، انا هساعدك. لكن ايه حكايتك؟ اقولك حكايتي. قوليلي يا خالتي. اسمعي يا بنتي. ايوه مولانا السكسك. يا خبر ده السكسك، انا اي مخرج. خدي بالك من نفسك، ما تشربيش من ايده حاجه ولا تاكلي من ايده حاجه. ابقي تعالي ضروري. ودخل السكسك حمدون وفي عينيه رغبه وجنون، فلما راى سحر اقبل. مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 15 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.